خطبتان قبلها بعد دخول الوقت، ولو ضاق الوقت عن الخطبتين والركعتين صلوا ظهرا. ويشترط في الخطبتين أن يسمعهما الأربعون، بالفعل أي بالتحقق أو بالقوة. كتب في الهامش بالقوة، معناه لو لم يكن هناك موانع لسمع. فلو كان لغط شديد يمنعهم من السماع ولكن كانوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، صحت عند شمس الدين الرملي. إن شئتم أقف هنا مولانا. ويشترط في الخطبتين أن يسمعهما الأربعون بالفعل أي بالتحقق أو بالقوة. في الهامش كتب بالقوة، معناه لو لم يكن هناك موانع لسمع. فلو كان أي لو لم يكن هناك موانع لسمع. فلو كان لغط شديد يمنعهم من السماع ولكن كانوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، صحت عند شمس الدين الرملي. وأن تصلى جماعة بهم في الركعة الأولى، فلو نقص الأربعون الذين سمعوا الخطبة بانفضاضهم أو غير ذلك في الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الركعة الأولى، بطلت الخطبة في المسألتين الأوليين والجمعة في الثالثة، وصلوا ظهرا إلا إن تموا فورا إلا أن. إلا أن تموا فورا بمن سمع أركان الخطبة، فحينئذ يبنون على ما مضى من الصلاة إن أدركوا الفاتحة والركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقله، أي أقل الركوع، أو أحرم قبل الانفضاض الذي اكتمل به العدد وإن لم يسمع الخطبة، لأنهم لما لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا. ثم إن كان الأولون أي الذين انفضوا أدركوا الفاتحة لم يشترط تمكنهم أي الذين لحقوا منها، لأنهم تابعون لمن أدركها، وإلا اشترط تمكنهم من الفاتحة. قال صاحب روض الطالب ما نصه: إن انفضوا في أثناء الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنى، وإلا استأنف. ولو تباطأ المأمومون وأدركوا ركوع الأولى مع الفاتحة صحت، وإلا فلا. وإن انفضوا بعد إحرام أربعين لم يسمعوا أتم بهم الجمعة أو قبل إحرامهم استأنف الخطبة بهم انتهى. وألا تقارنها أو تسبقها جمعة أخرى ببلدها. قال الشافعي رضي الله عنه: وإن كبرت البلد. قال أصحابه: نعم. وإن كبرت البلد. قال أصحابه: يعني إذا لم يشق اجتماع أهل البلد. فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإن تقارنتا بطلتا. وكذلك إذا لم تعلم السابقة. والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة الإمام. واعتمد الشافعي رضي الله عنه في ذلك على عمل أهل القرن الأول، فإنه لم تقم فيه جمعتان في بلد واحد. هذا حجة الشافعي. ومما يحتج به لقول الشافعي رضي الله عنه: لا تقام جمعتان في مصر لا تقام جمعتان في مصر وإن كبر، أنه كان في المدينة المنورة في عهد رسول الله 9 مساجد. فإذا كان يوم الجمعة حضر الناس كلهم إلى مسجد الرسول، وكذلك كان أهل العالية أي الذين يسكنون البيوت التي على مرتفعات المدينة يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على ذلك أيام الخلفاء الراشدين. وفي ذلك أبين البيان على أنه لا تتعدد الجمعة في بلد واحد. وأما ما قيل إن الشافعي دخل بغداد ويقام فيها جمعتان فلم ينكر ذلك فغير صحيح، لأنه توفي 240، والتعدد إنما حصل بعده بنحو 70 عاما. قال الخطيب البغدادي: أول ما أقيمت جمعتان في بغداد سنة 280 في أيام المعتضد بالله، أقيمت جمعة ثانية في دار الخلافة في غير المسجد، خاف الخليفة أن يتعرض له بالقتل إن صلى في المسجد. فانقسم أصحاب الشافعي قسمين، ففهم قسم منهم أن مراد الشافعي بقوله لا تقام جمعتان في مصر وإن كبر البلد ما إذا لم يشق الاجتماع في موضع واحد، ومنهم من فهم نصه على ظاهره. فعند الأولين يصح تعدد الجمعة في البلد الواحد بقدر الحاجة، وعند الآخرين لا يصح التعدد بوجه. وعند هؤلاء الجمعة الصحيحة واحدة، وهي التي علم سبقها. أكرمكم الله ولنا رضي الله عنكم. آمين. الحمد لله بالجميع بالجميع بالشارع.